الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ووقفنا عند أواخر أحاديث مسألة الأفعال التي تكون في الصلاة من الكلام أو من الحركة أو غير ذلك. تبقى معنا بعض الأحاديث في هذا الباب ثم بعد ذلك الدخول على السترة أحاديث السترة. توقفنا عند حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه على تبويب ما يفعله من ناباه شيء في صلاته. ما يفعله من ناباه شيء في صلاته. على أن المقصود إذا ناب المصلي شيئا في صلاته وهو يصلي أو ناباه شيء وهو يصلي كأراد مثلا أن ينبه إماما أو ينبه مارا أو أحد من المارة لا يعلم أن يصلي فكلمه فأراد منه شيئا وهو أراد أن يفهمه بأنه في صلاة. فجاء الشرع يبين أنه لو كان رجلا فيسبح يقول سبحان الله. وإن كانت امرأة ونباها شيء وهي تصلي فإنها تصفق. وهذا جاء تيسيرا بعد أن نسخ الشرع أو نسخ الله عز وجل إباحة الكلام في الصلاة. فلما نسخ إباحة الكلام في الصلاة جاء التيسير بأنه إذا هناك ما يستدعي أن ينبه عليه المصلي فجاء التيسير في مسألة أو الإباحة أن الرجل أو الرجال يسبحون والنساء تصفقن. بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نبكم شيء في الصلاة أو من نباه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفي رواية إذا نباكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء ولتصفق النساء. وفي رواية إنما التصفيق للنساء. التسبيح معلوم أن يقول سبحان الله. وأما التصفيق فلم يأتي الشرع فيه بهيئة محددة للتصفيق. لذلك أن تصفق المرأة بأن تأتي بباطن الكف مثلا الأيمن على ظاهر الأيسر أو بباطن الأيسر على ظاهر الأيمن أو بباطن الكفين كما هو معلوم لأنه لم تأتي صفة معينة. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. وكيف الصوت وقف ده من الأول الحديث. الآن الصوت كان وقف حد أوقف الصوت عندي. يعني أنتم سمعتم ما سبق ولا كل ما بدأته من لكم مسبوع؟ لأن وجدت المايك مغلق عندي الآن. سمعتم؟ طيب يعني وصلنا لصيغة هيئة التصفيق. لا مش التليجرام من السوق. أنا أتكلم عن السوق. طيب جيد، لعله اللحظة هذه هي التي أغلق عليها. طيب قلت هذه صفة التصفيق، ولأنها لم يأتي صفة محددة أو معينة لذلك. طيب إذا انتبه، إذا سبح هذه الصفة بالتصفيق وفي التسبيح، هل يعيد أو يكرر؟ قالوا إذا انتبه بالتسبيح مرة واحدة أو التصفيق الواحدة فلا يكرر، لأن هذا أصلا شيء مستثنى عن فعل عن أفعال الصلاة، فلا يكرر إلا إذا احتاج إليه. فإذا انتبه المنتبه أو من أراد ينبهه فزال السبب فيزول الفعل. هناك حكمة لابد أن نبينها في التفرقة بين الرجال والنساء في هذه المسألة، لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يأتي ما يفرق بينهم. وهنا قد جاء التفريق بين الرجال والنساء، جعل الكلام أو التسبيح للرجال وفيه علو الصوت، ومنعت النساء من التسبيح وكان لها التصفيق. ولعل هذا يوافق ما جاء به الشرع بأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم الخضوع فيه وغير ذلك، فجاء الشرع يمنع المرأة من التسبيح خشية أن يعلو الصوت ويرتفع فيفتتن المصلي أو من يفتتن غير ذلك بسماع صوت المرأة، خاصة لو كان، لأن سماع الحديث هذا يعني يحمل أصالة لو كان حتى في صلاة الجماعة، يعني في رجال ونساء، فأرادت المرأة أن تنبه شيء فهذا في حضرة رجال، فجاء التصفيق حتى لا يرتفع الصوت وخشية الافتتان، خاصة لمن أراد أن يصلي يحتاج إلى خشوع. فقالوا إذن الحكمة بذلك في جعل التصفيق للنساء حتى لا يرتفع الصوت، خاصة إذا كانت بحضرة الأجانب من الرجال. ثم يأتي تفريع، طيب لو كانت نساء مع بعضهن البعض، لو قلنا الحكمة في جعل التصفيق للنساء حتى لا يرتفع الصوت ويسمعه الرجال فيفتن. طيب لو كانت المرأة تصلي مع المرأة، نساء مع بعضهن، هل أيضا لو أرادت أن تنبه تسبح أم تصفق؟ طيب التسبيح لا شك بأنه ذكر، أصل التسبيح ذكر، وذكر مشروع في الصلاة لأن الصلاة فيها التسبيح، فلا شك بأن الذكر أقرب لانتظام الصلاة بخلاف التصفيق. لو قلنا بأن المسألة معللة في التصفيق يبقى انتفت العلة، فبين النساء بعضهن وبعض لها أن تسبح، وإن قلنا أن هذه ليست علة ولكنها حكمة فقط يعني، أو من أحد حكم الحكم وليست بعلة، فيظل التصفيق للنساء حتى لو كانت بين النساء بعضهن وبعض، لأن المسألة فيها احتمال، فيكون التصفيق مطلق للنساء. يعني لو أخذنا بعموم الحديث الرجال التسبيح والنساء التصفيق، ففي العموم يبقى في كل حالات النساء تصفق مع الرجال أو مع النساء، ومن أراد أن يجعل الحكم معلولا بعلة يعني، فانتفت العلة مع النساء بعضهن وبعض فجعل التسبيح للنساء. والذي جعل أن يجعل التصفيق جاء معلولا في حضرة الرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسبح الرجال ولا تصفق النساء، فالبعض فاهم على أن هذا عند اجتماع الرجال والنساء خاصة في الجماعات، لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فكأنه أعطى لكل صنف حكمه عند الاجتماع، فقال إذا لا يوجد اجتماع وإذا انفردت النساء تسبحن. مسألة خلافية في ذلك، لكن لا شك بأن من صفقت في حضرة النساء فلا شيء عليه، يعني لو أخذت بالعموم وصفقت لا شيء عليها في ذلك. مسألة كلها إن سبحت ولم تصفق فيها خلاف، ولو قد بينت. طيب هذه في المسألة التي نحتاجها في الصلاة. في فوائد أخرى تعرض إليها بعض العلماء من رواية قول من رواية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها إنما التصفيق للنساء. هنا إنما أسلوب إيش؟ حصر وقصر على أن التصفيق لا يكون إلا للنساء، أو بعضهم قال نأخذ بالعموم مع أن الحديث جاء في الصلاة، فقال إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأن التصفيق من خصائص النساء، وأنه لا مدخل للرجال في التصفيق بحال من الأحوال، وسحب الحكم في غير الصلاة على حتى أمور العادات وغير ذلك، بأن من صفق بين الرجال فقد شابه النساء، وجعل ذلك إنكارا على الرجال المصفق. وهذا طبعا بيحدث متى؟ لما بيحدث شيء يعجب به المرء فيصفق، كما هو معلوم يعني في كثير من المحافل، يعني مثلا التي تكون فيها حفلات أو فيها مناسبات أو إعجاب بشيء فيصفق. أحيانا الأب يصفق لابنه مثلا الصغير فعل شيئا أو غير ذلك أعجب به فيشجعه يعني. فهنا من قال بأن التصفيق بخصائص النساء إذن لا يصح للرجال أن يصفقنا، وأن هذا فيه تشبه. وقالوا أن هذا ليس وارد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف ولا الصحابة، أنه إذا رأوا ما يعجبهم شيء، مع أن كانوا يسمعون الخطب ويسمعون الأشعار، أنهم كانوا يصفقون. بل حدث في الأعياد وأن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واحتفل به المهاجرين والأنصار ولم يصفقن لهم. بل الوارد بأن المرء إذا أعجبه شيئا يقول الله أكبر، يكبر مثلا، يقول ما شاء الله، وهذه لا أصول ولم يأتي مسألة التصفيق. بل قالوا أيضا بأن التصفيق كان ما جاء في الشرع جاء على سبيل الدم، وهذا كان من فعل المشركين عندما كانوا يتعبدون عند البيت بذلك. قال وما كان صلاة، قال سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فقالوا المكاء التصفير والتصديع التصفيق، على كثير من قول المفسرين. فأيضا قالوا التصفيق لما ذكر في حال المشركين ذكر أنه من عموم عباداته أو من أنواع العبادة عندهم كانوا يصفقون ويصفروا، وهذا لا شك مذموما. فاشتد البعض في ذلك ومنع التصفيق للرجال بالكلية. وما قلته الآن يعني لابد فيه نظر، يعني ليس كل ما قالوه يصح هكذا استدلالا في المسألة لمن قال ذلك. بمعنى أولا، التصفيق في حالة الإعجاب هو على سبيل العادات، لو قلنا ليس من الشرع، ليس من العبادات، التصفيق على سبيل الإعجاب هذا قد يكون من باب العادات، وتختلف فيه الأزمنة والأمكنة والشعوب. فإذا لا يدخل في المسألة الشرعية. هم ما قالوا أدخلوه على أنه النبي لم يفعله والصحابة لم يفعلوه إلى غير ذلك، فجعلوه من قد يكون الإعجاب في زمانهم له عادة عند القوم، والإعجاب في زمان آخر له عادة أخرى، على أننا لا ندخله في مسألة شرعية بل هي من العادات والأعراف. وأما ما جاء زمن للمشركين فهذا كان التصفيق على سبيل العبادة، على سبيل العبادة، ونحن هنا لا نتكلم عن سبيل العبادة بل نتكلم على سبيل الإعجاب. بل لو كانت المسألة على عمومها لما أباح الشرع التصفيق للنساء في الصلاة، وإلا الشرع جاء بإباحة التصفيق للنساء في الصلاة، فإذا دل ذلك على أن ليس عموم التصفيق ممنوع. ولا يستدل بقوله تعالى وما كان صلاته عند البيت إلا مكان تصطية، لأن هذا من فعل المشركين. نعم هذا إن فعل على سبيل العبادة فلا شك أنه مذموم، أراد أحد أن يتعبد كما يفعلونه بعض الذين يتطوحون ويتمايلون ويصفقون، فهذه ليست عبادة، هذا منهي عنها لا شك في ذلك، بل شبه الكفار أو المشركين العرب في ذلك. وإلا لا نستطيع أن نقول بأن كل تصفيق يكون داخل في مسألة العبادة، وإلا لو الشرع كان ما كان أباح كما قلت للنساء يصفقن في الصلاة. فإذا مسألة الاستدلال بالآية على منع التصفيق بأنه التصفيق مذموم أيضا ليس في المسألة التي معنا، لأن احنا نتكلم عن إعجاب، لا نتكلم أو يعني إيش من باب التشجيع أو شيء ليس من باب لا العبادة ولا غير ذلك، بل يعني يدخل في باب العبادة. فإذا مسألة الآية فيها نظر، أو بعيدة خارج النزاع. مسألة إن أنا ندخلها في الشرع قلت إن المسألة أصلا هي ليست لا يحتج بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك، لأنها قد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وأيضا رد على ذلك بأن المرأة جاز لها التصفيق، أما ما كان يفعله عن سبيل التعبد هذا منهي عنه لا شك في ذلك. إذن قلنا بأنه قد يشكل علينا أن هذا الفعل لو قلنا أنه من فعل الكفار أو من باب التشبه لهم، هذا الذي قد يشكل علينا فيه، يعني يشكل أن كان هذا الفعل ليس معلوما للمسلمين وشابه فيه فعل الكفار. وأما إن كانت العادة انتقلت لبلاد المسلمين فأصبح مشتهرا بين المسلمين كما هو مشتهر بين غير المسلمين، فإذا لا يكون هنا تشبها بغير المسلمين. فإذا المسألة لو أريد أن أقولها، لا شك بأن ترك ذلك أولى، نقول ترك ذلك أولى لأنه فيه قد يكون نوع من التشبه بالنساء. لو قلنا أنه هو التصفيق للنساء، هنا هذا المنحى الذي ممكن أن يقال ليس للعبادة، ليس لأنه فعل المشركين، ليس لأنه لم يكن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك، لا، نقول لو كان التصفيق للنساء فقد يكون هذا فيه نوع تشبه بالنساء في فعلها. والبعض ممكن يقول طب هذا النهي جاء في الصلاة، يعني التصفيق جعل للنساء في الصلاة حتى لا يعلو الصوت كالرجال، فلماذا تعممون الدليل في غير الصلاة ثم تلزمون الرجال بعدم الفعل؟ وهذا كلام وجيه، يعني إن يحصل الدليل في الصلاة لأن له علة، يعني المرأة لا ترفع صوتها، لذلك جعل لها التصفيق في عدد الرجال. إذن ليست المسألة على العموم وشيء يخص النساء في كل شيء، بل هو اختصت النساء في الصلاة حتى لا ترفع الصوت. فإذا إذا قلنا بذلك فليس للرجال أن يفعلن، ليس هذا منكرا في حق الرجال ويكون تشبه في النساء. أنا يعني أحاول أأتي بكل ما في المسألة حتى أبين لكم ما استطاع. والحق نقول يعني ما أستطيع أن أنكر، كنت قديما أقول بأنكر على من يصفق من الرجال، وأرى أنه ليس من المروءة في الرجل أن يفعل ذلك، قل لكني لا أستطيع أن أنكر إن فعل ذلك، يعني لا أجد منعا حقيقيا صريحا في المسألة. لكن إن ترك ذلك وكان يعني اشتهر بين الناس أن هذا من فعل النساء، فلا شك أن من المروءة الرجل أن لا يفعله مثلا، لكني حقيقة لا أستطيع أن أنكر عليه إنكارا، ليس هناك دليل في المسألة يعني صريح من ينكر على الرجال في فعل ذلك. لعل أكون بيانت فيها ما استطعت، وهذا محل اجتهاد، لكن لا شك إن ترك الرجال ذلك لو يعني ممكن يكون أولى فيه من فعله، أو يحتاج أن يفعله عند يعني في بعض الأمور، فلا حرج في ذلك، الله أعلم. طب عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد فاضل كما قال في التقريب أو صاحب التقريب، والد عبد الله بن الشخير صحابي وله روايات أيضا من البصري، يعني روى عنه أبناءه المطرف ويزيد وعنده، وروى البخاري ذلك في تاريخه عنه، وهو ثقة وهاني أيضا في أحد أبنائه الثلاثة، كل أبناء روى عن عبد الله بن الشخير المطرف وهانئ ويزيد وهم ثقات، فروى هذا الحديث عن أبيه مطرف عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا وضع ابن داود في كتابه في الصلاة باب البكاء في الصلاة، ولا بعض المفردات الحديث تبينها أو الألفاظ. أزيز هو صوت وغليان بالبكاء، يعني يعني صوت فيه حرقة أو فيه رجرجة بالبكاء، كأزيز المرجلي وهو القدور القدر الذي يكون فيه الماء، عند غليان الماء على النار يخرج هذا الصوت كأنه كصوت الماء عندما يغلي على القدر. قال من البكاء، ما هو البكاء؟ كأنه هو بيان لما قبله، لما قبله، ما هو أصلا أزيز المرجل، يعني هو بين أن الصوت هو معلوم لما يظهر من الإنسان، هو كأنه هو معلوم أنه بكاء، لكن قال من البكاء كأنه يعني بيان لما في قبله، تأكيدا أو بيانا، نقول بيانا، بيانا لما في قبله، لما قبله. المسألة الرئيسة في الحديث طبعا البكاء، مشروعية البكاء في من خشية الله عز وجل، أو أن البكاء مع ظهور الصوت أو النشيج لا يبطل الصلاة، لأن هذا ليس من الكلام، إنما البكاء من أثار الخشوع، وهذا يظهر لمن يتدبر الآيات ويستحضر عند القراءة أو عند الصلاة وعند السماع من الإمام، إن كان يصلي مأموما أو كان يصلي على سبيل الإفراط. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة. سيدنا أبو بكر كان أسيفا، كان قال يعني رجل أسيف، كان لما يقرأ القرآن أيضا يبكي من ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا كما قرأ في سورة الصبح، قرأ في صلاة الصبح في سورة يوسف، فوصل لقوله تعالى ما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمعوا له بكيئا بكاء شديدا ونشيج لعمر بن الخطاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يبكون في الصلاة من الخشية. وهذا لا إشكال فيه لأنه شدة التأثر بالآيات. الإشكال أنه لو بكى من غير الخشية فيها نظر عند الفقهاء، يعني إيش؟ يعني يصلي وسمع صوت كأنه علم من الصوت بأن أحد من يعلمه قد توفي، سمع صوت بكاء صويت أو نواح أو سمع أحد يتكلم فلان عنده حادث أو مات أو غيره، سمع شيئا فبكى في الصلاة، يعني بكى لعرض آخر. هنا اختلف الفقهاء في المسألة وأصحاب المذاهب، قالوا إن بكى فظهر منه حروف، اختلفوا في عدة الحروف، لو قالوا لو ظهر حرفان بطلت صلاته، هذا عند الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام أبو حنيفة، لكن قالوا إن غلبه البكاء وهو يصلي فصلاته لا تبطل، لأن هذا بغير اختياره، وهذا الصحيح عند جمهور العلماء، إذا غلبه البكاء أو كما غلبه العطاس مثلا أو غير ذلك ولا يستطيع أن يدفعه، فالصحيح أنه لا تبطل صلاته، الصحيح أنه لا تبطل صلاته. ثم ألحق المؤلف الحافظ حديثا آخرا وكان فيه ضعف سنبينه، عن علي رضي الله عنه وارضاه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها، غني عن التعريف، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا الحديث النووي أن فيه ضعف أخرجه النسائي أو رواه النسائي وابن ماجة، والضعف جاء من أو علتان في رويين وفي المتن. العلة الأولى في أبو بكر بن عياش، هو ثقة ومن رجال البخاري، لكنه لما كبر سنه ساء حفظه كما قال ذلك في التقريب، لذلك الإمام أحمد قال وثقة وربما غلط أو غلط، لذلك يرد حديثه إذا لم يعلم أن هذا الحديث كان قبل سوء الحفظ أم بعده، وهذه جعلوها علة في الحديث إن هو أحد رواة الحديث. ثم الثاني عبد الله بن نجيح ومتكلم فيه، بعض وثقه كالنسائي وابن حبان والبخاري وابن عدي في قال فيه نظر، والبعض وثقه والبعض قالوا صدوق ولا يقع حديثه فاختلفوا عليه، فبعض ضعف الحديث بسببه، والبعض قال لم يسمع من علي عبد الله بن نجي، لم يسمع من علي بل بينه وبين علي أبوه، والبعض قال سمع هو وأبوه من علي. إذا في خلاف على الراوي هذا متكلم فيه كما قلت، فكانت عند البعض علة ثانية. الأمر الثالث إن في اختلاف في المتن، بعضهم قال تنحنح وفي رواية أخرى فإن كان في صلاته سبح ولم يقل تنحنح، فلفظ تنحنح هو الذي فيه إشكال أيضا في المتن. البعض قال لم يثبت، الذي ثبت سبح الحاق بالحديث الأخرى التي جاء فيها التسبيح، لأن تنحنح هذه لفظة جديدة لم تذكر من قبل، وذلك كثير من المحدثين ضعفوا الحديث كالبيهقي والطحاوي والنووي ومن المعاصرين شيخ ابن الألباني رحمة الله على الجميع، وإن كان البعض صححه أيضا كابن السكن صحح الحديث. المهم من الحديث يبدو أن الراجح فيه ضعفه، والله أعلم. فالوجه هذا إيش الكلام عن الحديث على فرض صحة الحديث. إذا التنحنح، من تنحنح في الصلاة لا تبطل الصلاة، لما انقلب الحديث فسيثبت أن التنحنح في الصلاة لا يبطله، لكن لا شك أن التسبيح يقدر، ومن قال بضعف الحديث فيرى بأن التنحنح لا يجوز بل قد يبطل الصلاة، والأصل التسبيح، وطبعا التسبيح للنساء، والتنحنح هو تردد الصوت في الجوف، يعني الصوت يردد في الجوف، والمسألة تقول على ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. طبعا قبل أن نخرج يعني في مسألة في الحديث السابق، طبعا من قبض علي رضي الله عنه وارضاه، لأنه قال في أول الحديث كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، يعني كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرتين. وهذه ليست لأي أحد، هذه دلالة على من قبل علي رضي الله عنه كان يسمح له نفسه بالدخول عليه، ولو كان يصلي فكان كما قال يتنحنح لي أو يسبح كما جاء. وفيها من قبل علي رضي الله عنه، وقلنا أن علي بن أبي طالب له ما له من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له هل تريد أن ألا تحب أن تكون بمنزلة هارون من موسى لما تركه على المدينة في غزوة تبوك وجاءه الأهل النفاق، يعني يريدون أن يقول لو تركك مع النساء والصبيان والشيوخ وجاهد بغيرك، فيعني كانوا يريدون أن يطيعوا بينه، فقام علي بن أبي طالب مسرعا يريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد ولاه على المدينة تركه عليها، فلما أدركه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تريد أن تكون من منزلة أن تكون لي كمنزلة موسى هارون من موسى، وطبعا تعلق الروافض بذلك وأرادوا أن يعني يقولوا بأنه كان أحق بالخلافة من أبو بكر وعمر، وهذه من ضمن الروايات التي يتعلقون بها، لكن منزلة علي رضي الله عنه وارضاه أعظم يعني ما يكون. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، في رواية بسط كفه هكذا يعني جعله لأسفل، البطن لأسفل والظهر لأعلى، وستأتي روايات أخرى تبين بأن هناك روايات أنه أشار ليست طبعا من رواية بلال، أخرى أشار بإصبعه في إصبعه السبابة كأنه سلم، بذلك. وفي رواية فيها كلام انه أومأ برأسه، لكن الذي معنا ان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل بلال عن كيف رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه. تعلمون بداية الأمر كان قبل نسخ الكلام، فكان الصحابة يسلمون على بعضهم ويردون السلام، ثم نسخ الكلام في الصلاة، فأصبح الآن لما يدخلون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بعضهم على بعض، جاء الأمر بالنبي كان يرد السلام، أو جاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. فأراد ابن عمر أن يسأل بلال رضي الله عن الجميع كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم حين يسلمون عليه ويصلي، فأشار إليه وبين بلال رضي الله عنه وارضاه وبسط كفه، بين جعل بطن كفه وظهره إلى فوق. وهذا دلالة على جواز رد السلام على من يسلم من المصلي، على من يسلم عليه وهو يصلي، وأن ليس في ذلك كراهة. المسألة فيها أقوال، قول بجواز رد السلام بلا كراهة. ومن أين؟ قالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فرد السلام ولم ينكر عليه بعد الصلاة، ولو كان في الأمر شيء لأنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه وهو يقضي حاجته، قال بعد ذلك إيش؟ لا تسلم علي، فرأيتني على هذا الحال فلن أسلم عليك. ولما سلم علينا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى الحاجة وقبل أن يتوضأ، اخترى بكفيه على الحائط فتيمم فرد السلام ثم توضأ، ولم ينكر أيضا عليه بشيء. فكل هذه أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم مما فعله الصحابة فرد عليه ولم ينكر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه في الصلاة ورد ذلك السلام ببسط كفيه كفه ولم ينكر عليه بعد السلام من الصلاة، دل ذلك على جواز رد السلام من المصلي على من سلم عليه. وقلت الجواز بلا كراهة للمسايات قول ثاني بالكراهة عند الأحناف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الجواز بلا كراهة. وأيضا نقل عن مالك ذلك أنه لم يكن يكره السلام على المصلي، لأنه يبدو أنه ورد عنه بأنه فيه نوع من الكراهة، لكن ابن القاسم ورد نوع روى عنه عن مالك بأنه لم يكن يكره السلام على المصلي. وإن كان ابن وهب قال لم يكن يعجبه، فيبدو أن في خلاف في نقل الأصحاب مالك عن مالك بذلك، لكن ابن المنذر اختار أنه لم يكن يعجبه. المهم أنه يبدو ليس فيما أظن الآن يعني فصل في هذا القول عند المالكية، لكن مذهب الحنابلة والشافعية بجواز رد السلام بلا كراهة. القول الثاني طبعا استدلال من الحديث كما قلت، قول الثاني يكره السلام على المصلي، وهذا مرويا عن جابر رضي الله عنه وهو قول الحنفية، وهو رواية أيضا عن إمام أحمد ليس المعتمد، ومن التابعين عطاء قال به والشعبي، وقالوا العلة في ذلك بأن فيه شغل المصلي عن الصلاة لأنه سيكلفه الرد، وقالوا بل أيضا لو كان من العوام ولا يعلم كيفية الرد قد يتكلم ويرد السلام بكلام فيغلط في ذلك، فلذلك قالوا بالمنع أو الكراهة. لأقول الكراهة قالوا هذا قول الجابر وقول الأحناف، قالوا لأنه سينشغل قلب المصلي بذلك أولا وهو في الصلاة فلا تجدله بما هو أدنى من ذلك، وأيضا قد يغلط في ذلك أو غلط فرد بالكلام فأوقعته في شيء قد يبطل صلاته فيه. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود، وهم حقيقة الذين قالوا هذا القول طبعا الأحناف عمدتهم عبد الله بن مسعود من ضمن أصول مذهبه برواياته، استدلوا بحديث لكنه لا يستقيم لهم حقيقة في الاستدلال، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. وهذا طبعا كان الرد قبل نسخ الكلام، انتبهوا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. هم استدلوا بإيش هنا؟ أحد ممكن يكون متمحص للدليل. هنا استدلوا الأحناف، استدلوا بهذا الحديث على كراهة الرد. طبعا يبين العلة الصلاة شغلة، لكن كيف استدلالهم أصوليا بهذا الحديث؟ أقول أصوليا لأنهم قالوا بكراهة الرد. لا أصولي، انتبهوا معي، قالوا بكراهة رد السلام الأحناف. لو قلت الكلمة اللي بقية دي كانت تجيب. طيب لعلي أقول طب مش هقول، انتظر يمكن حد يأتي بها. انتوا قلتم شيء، انا قلت الان هنا ايش؟ الاحناف قالوا بكراهة رد السلام مطلقا، او اديني قلت مطلقا عشان يعني افتح لكم الباب، قالوا مطلقا يعني لا بالكلام ولا بالاشارة. الكلام طبعا نسخ، قالوا ولا بالاشارة ايضا. وانا مش عارف فيه بصراحه، عايز اشوف الاجابات لحظه. تزاحم واجبات الفاء للتعليل ممكن السلام يشغلهم عن الصلاه. نعم هو السلام سيشغلهم. انا اتكلم كيف استنبط الاحناف من الحديث انه يكره رد السلام كلامه واشاره. طيب انا اقول، وهو اصلا احنا بينا في الاول وجميل انه يرد باليد، هذا افضل ما يقال. هذا افضل ما يقال. طيب أنا سأبين خلاص، جزاكم الله خير. ماشي ماشي، ما هو الكلام الآن أصبح فين؟ بس نشوف لو في شيء على حد أجاب من التليجرام، بس أعتقد صعب يجيب. أنزل لا أنزل بس. ما في هذا كلام على الصلاة في حرفين. نعم نعم الشافعية منهم. أنا ما ذكرتهم الشافعية مع الحرفين أيضا المذهب طبعا عندنا لمن يستدرك الكلام بنقطة حرفين، الشافعية والمالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. لما قلت لما أذكرهم يبقى معهم مع الجمهور. ما ظننت في إجابة. ايوه احسنت هنا استاذ عبير فتحي، بعدم الكلام او الرد. هذا يعني بايش؟ بان هم استدلوا اصوليا بالعموم. يا اساتذة اصحاب الاصول معانا، استدلوا بالعموم. اين العموم؟ قالوا بالعموم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم ي... قال أمة الحديث ترك جميع أنواع الرد، لم يتكلم ولم يسلم ولا يشير. فقالوا إذن استدلوا بالعموم في الحديث عموم عدم الرد بذلك. وأيضا زادوا قالوا لأن الإشارة فيها ترك سنة، وهي سنة وضع اليدين، فأنت لما تشير ستترك أيضا سنة. طيب هذا كان استدلال لهم في هذه المسألة. إذا نرجع الآن، قلنا عن المسألة على خلاف، الجمهور يرى بعدم الكراهة في رد السلام، لكن قالوا رد السلام إشارة، لابد أن تكون إشارة، والإشارة لا تبطل الصلاة. الإشارة قالوا هنا إذن الإشارة لا تبطل الصلاة، قالوا لا للحاجة، وجاءت السنة فيه قليلة لحاجة، لكن لو رد بالكلام فأصبح هذا يبطل الصلاة. هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، رد بالإشارة لا يبطل الصلاة قليل لحاجة، رد بالكلام يبطل الصلاة. والقول الثاني الذي قلناه الآن بكراهة الرد للصلاة السلام ولو بالإشارة، وبين الدليل عند الأحناف بذلك. هناك قول آخر قالوا يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة، يعني ينتظر لأن يصلي ثم يرد السلام بعد الانتظار، وهذا منقول عن أبي ذر رضي الله عنه، وأيضا نقل عن العطاء قال بذلك إبراهيم والنخعي وسفيان الثوري. فقالوا إذا انصرفت فرد السلام إن كان قريبا. أظهر الأقوال القول الأول، والذي فعل فيه الحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم ينكر فيه على من سلم عليه، والرد على أصحاب القول الثاني في حديث ابن مسعود، نقول نحمل الحديث على نفي الرد بالكلام، خاصة أنهم كانوا بين ابن مسعود كانوا يسلمون على النبي كلاما، ثم لما سافروا للنجاشي ورجعوا كان نسخ الكلام، فكان كلام ابن مسعود يتكلم عن نسخ الكلام في الصلاة، وليس مقصوده مسألة عموم عدم الرد. هم أخذوا بالحديث على عموم عدم الرد، لكن ابن مسعود يبين بأن نسخ الكلام وبين إن في الكلام إن في الصلاة لشغلة، ولكن ترك النقل في مسألة إنه رد بالسلام أم لا. وفيه دلالة على الجواز، ممكن يكون بأنه رد أو لا يرد، يعني ممكن إنه يرد ولا يرد على الجواز، إن في الصلاة شغلة فكانوا مشغول فلم يرد عليه، لكن ليس معناه بعدم جواز الرد، خاصة لأنه قد جاء حديث آخر إنه رد عليه بالسلام. فإذا يفهم من كلام ابن مسعود إن مقصوده في مسألة الكلام أصالة، وهذا الذي نسخ حقيقة ثم تبقى بعدك الإشارة، هذا رد على الأحناف في ذلك، إنه محمول على نفي الرد بالكلام دون الإشارة جمعا بين الأدلة، لأنك عندك القاعدة عندنا معلومة لمن درس إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، عندك دليل بالرد بالإشارة، ودليل هنا ينفي أن يكون ردا يحمل للجمع، هنا إيش ليس تضادا، نحمل الرد بالإشارة على مثابت للفعل النبي، ونحمل نفي الرد على نفي الرد بالكلام لأنه قد نصف، ونقول جمعنا بين الأدلة. وإذا أثبتنا جواز الرد بالإشارة، هيئة الإشارة كما جاء في حديث بلال بأنه بسط كفه، وجاءت روايات أخرى بالرد بالإصبع، وبعضهم قال السباحة لأنها أيسر، وأنه هو دائما يرفعها في التشهد فيرد ممكن بالسباحة فقط أيضا. وورد ذلك عن حديث عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة. قال ليس ابن سعد أحد رواة الحديث لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. فإذا الإشارة بالإصبع جائزة، الإشارة بسط الكف جائزة. ورد قلت إيماء بالرأس عن ابن مسعود، لكن رواية ابن مسعود فيها ضعف عند المحققين إنه رد إيماء برأسه. فالأولى أن نقتصر على إما بسط الكف أو الإشارة بالإصبع، هذا الذي ثبت فيه ذلك، وأي واحدة منهما يجوز فيها. ويبين أيضا صحة استدلال الجمهور أو تأويل أو تحمل كلام ابن مسعود أو رواية ابن مسعود، إن لا رواية أخرى لما رجعوا أيضا رواية أخرى غير هذه الرواية تذكرتها الآن، إنه لما رجع ابن مسعود من الهجرة وسلم فلم يرد، فصار في نفسه لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن في شيء، طبعا أمر عظيم أن يسلمون على النبي ولا يرد عليه، ظن بأن في شيء منه قد يعني فعله، فقال فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى قال إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإنه أحدث ألا نتكلم، أو قال ألا تتكلموا في الصلاة. فهذه الرواية تصرح على أن النهي الذي أو النسخ كان في الكلام، وأن الحديث يحمل على الكلام. إذن هذا صراحة يبين على أن المسألة كانت في الكلام وليست في الرد بالإشارة. طيب، هذه المسألة التي مقصودة في الحديث في بعض الفوائد، مسألة عظيمة جدا. من السائل لمن؟ ابن عمر يسأل بلال رضي الله عنه جميعا، ويسأله في مسألة ليست خفية، المفصول مسألة ظاهرة، كيف يرد على المصلي في السلام، لكن ابن عمر كان يجهلها، فسأل بلال ليتعلم منه. فإذا لا وابن عمر من الأثري الذي كان يتتبع كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أردت السنة فانظر إلى ماذا كان يفعله ابن عمر، كما لقبوا الصحابة بالأثري، أو يعني لقب، كانوا ينكرون عليه أشياء كان يفعلها تتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عاداته، لكن هنا أيضا خفي عليه هذا الأمر مع قدره وعلمه وعلماء من علماء الصحابة ومن المكثرين السبعة، أحد المكثرين السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، ومع ذلك يسأل بلال عن مسألة مثل هذه في الصلاة. لا تعجب أنت أنك إذا وجدت حد أحد العلماء أو أحد الشيوخ ويجهل مسائل قد ترى أنك أو يعني غابت عنه مسألة، قد ترى بأنها سهلة لك تستطيع أن تتعلمها أو تفهمها، فلا قد يقع. عمر كان المسائل كان يعني لا يعلمها فكان يسأل، إذا كان جاهل عمر يعني، وأستغفر الله أقصد بجاهل يعني لم يعلم، ليس طبعا تنقيسا من هؤلاء أفزاز الأكارم، ونحن نعلم فوق رؤوسنا، لكن أقصد في المسألة المجاهلة جاهل حكم المسألة يعني لم يعلمها، الاستئذان، وعلمها أبو موسى الأشعري لما جاء يستأذن ثلاثة، والأكثر من ذلك كنا نتكلم فيها حتى أمس يعني في الدرس، بأن جل الصحابة لم يتذكروا أو لم يعلموا بحديث الطاعون الذي لما اجتمع عمر مع كل مع الصحابة في رحلة الشام وعلم بطاعون الشام وأراد أن يدخل فوقف، فأتى بالمهاجرين والأنصار وأصحاب البيعة وقبلهم بدر وقبلهم أو بعدهم يعني بيعة الرضوان، وكل هؤلاء يستشير ولا يجيبونه، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف من حاجة كما يقضيها له يشتري شيء أو يفعل، فقال عندي فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فذكر لهم حديث إذا وردتم أو على أرض فيها طاعون فلا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد إلى ما جاء في معنى الحديث، فأعمل به عمر، ولكنه كل الصحابة أولاء، وكانوا كثير من الصحابة كان ما زال رجل الصحابة موجودين في خلافة عمر لم يعلموا بهذه المسألة، وعلم عبد الرحمن بن عوف فقط، فيدل ذلك على أن المرء قد يجهل والمرء قد يغيب عنه مسائل، فلا يستغرب أحد منه طالب علم لأنه يرى أن بعض العلماء بعض الشيوخ غابت عنه المسألة ولم يتدبرها، فقد حدث مع من أفضل منا جميعا هم الصحابة الكرام. ابن عمر هنا يسأل بلالا عن ذلك، وفيه طبعا شدة تحري ابن عمر أيضا أن يسأل عن كل شيء لا يعلم، أراد أن يتحرى العلم ويتعلم، ولا لم يمنعه ذلك أن يسأل بلال ليتعلم منه، وهذا حري بكل طالب العلم، إنه لا يمنعه الحياء ولا الاستكبار، كما قال علماؤنا ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، لأنك إن استحيت عن السؤال أو استكبرت عن السؤال أو عن حضور الدروس أو أي شيء فأنت هنا يضيع منك العلم، مهما كبر المرء حتى لو ارتقى في درجاته في العلم هو يحتاج أنه يسمع ويحتاج أنه يعني يراجع ويحتاج أنه هو يعني يبحث عن ما يعني لم يسعه، ما من أحد يستطيع أن يحوي هذا العلم أبدا، هذا هو بحر عظيم جدا لا يصل المرء فيه إلى ساحل أبدا. لكن نقول هنا بيان على حرص الصحابة، ولكن الفارق أنهم كانوا يسألون ليتعلمون فيعملون. أما نحن في زماننا للأسف فنحن نسأل ليس لنتعلم ثم نعمل، لا ده احنا بنسأل لنجادل أو نبحث عن الخلاف في المسألة، فإن أعجبنا الإجابة أعجبت الإجابة عملنا، وإن لم تعجبنا الإجابة فنبحث عن أي أحد يأتينا بإجابة نعمل بها، أو قد نتعلم ولا نعمل، وهذه مصيبة أخرى لمن يتعلم العلم ولا يعمل. بأن هؤلاء رضوان الله عليهم فما تعلموا ما أرادوا إلا العلم يكون لله، وما تعلموا إلا وقد عملوا بهذا العلم، بل حرصوا على نشره بعد ذلك في البلدان الذي قد يعني انتشروا فيها في الفتوحات الإسلامية وغير ذلك. وهذا فارق عظيم جدا بين زماننا وزمن هؤلاء في مسألة حرصهم على العلم وعلى إتقانه لا شك وعلى العمل به، هذا أهم شيء. أما نحن الآن فبنبحث عن الخلاف فين، كم في خلاف في المسألة عشان أرتاح بس أعرف أن أنا أنتقي أي قول الذي سأعمل به ولا أحد يجزمني. هم لما كانوا يفعلون ذلك كان يأتيه العمل أو الفعل أو القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعا وطاعا يعمل به، بل ما كانوا يقولون هو الأمر كان وجوبا أم استحبابا والنهي كان كراهة أم تحريما، ما كانوا يسألون عن ذلك، هم كانوا يأتيهم الأمر يعملون يأتيهم النهي ينتهون، ما كان عندهم الفرق ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والأمر على الاستحباب عمل الوجوب، ما هذا كان يفعلونهم، هم كان قولهم يتبعون قول الله عز وجل لما كانت قول المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. رضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا فيه ممكن نستنبط شيء أن الإقرار أصل من الأصول عندنا، أو يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو معتد به كالقول والفعل في الأحكام الشرعية، لأن النبي أقرهم على أن يسلموا عليه ورد عليهم السلام، وهذا يدل وطبعا هو أصبح لما رد أصبح فعلا، لكن نقول أنه فيه إقرار على فعله ولم ينكر عليه، فهذا يعد الإقرار يعتد به في الأصول مع القول ومع الفعل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو وجهة نظر حقيقة، هل أنت لو دخلت على أحد هل تسلم عليه يعني أم لا تسلم عليه؟ نحن علمنا كلام بالرد السلام، يعني هل أنك من السنة إذا دخلت عليه وهو يصلي أن تسلم أم لا تسلم؟ قلنا بالجواز، طب نقول الأصل في السلام أنه سنة عموم، لا انتظر ليس من السنة السلام، طب ليش طيب على المصلي؟ طب ليه؟ لماذا قلت ليس من السنة؟ حتى لا يشغله قلت ليس من السنة، طب ما هو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكيف ستقول بعد ذلك ليس من السنة؟ ولم ينكر عليه من يسلم ولم يقل لهم لا تسلموا علي لأن أنا أصلي، وإحنا بنعمل من الصبح الآن حاجة من الاثنين، لا تقضوا بقول الذي قال يعني ليس من السنة، طب إقرار النبي أين سيكون؟ ما قلت لو النبي أراد أن يبين ليس من السنة لقال له كما قال لا تسلم علي إذا رأيتني في هذا الحال فلن أرد عليك فلا تسلم علي، منعه أم لم يمنعه؟ فبين له بأن مع أن الأصل في السلام السنة لكن في هذا الموطن لا تسلم علي، فدخل عليه ويصلي فسلم فرد السلام، وبعد أن سلم من الصلاة لم يقل له لا تسلم علي وأنا أصلي كما قال له في قضاء الحاجة، صحيح أم لا؟ أنا أقرر معكم الآن، ولو قلتم بقول الجمهور بأن رد السلام ليس بمكروه يبقى لابد تقولوا من أنا بقوله الآن، لكن لو قلتم بقول الأحناف بأن رد السلام مكروه فلكم أن تقولوا الآن بأنه ليس من السنة، ليش؟ لأنه الذين قالوا مكروه قالوا سيشغله عن الصلاة ويرفع يده وغير ذلك. فإيش؟ فإذا يقولون إيش؟ فيقولون بأنه مكروه، فله أن يقول إنه إيش؟ ليس من السنة لأنه سيشغله، أو قد تسلم عليه وهو من العوام فيرد عليك السلام كلاما لأنه لا يدري بمسألة الإشارة، ممكن يعني إيش يعظمك ويرى بأنك معظم عنده أو يعني شيء، فيستحي بأنه يرد سلاما أو لا يعلم فيسلم عليك ويرد عليك السلام، فممكن يبطل صلاته بذلك. هذا قول من؟ قول الذين قالوا بالكراهة. طب هل نحن الآن نقول لو دخلت تسلم أم لا تسلم؟ لو قلت بقول الجمهور يبقى تقول الأصل في السلام السنة فيه. سواء هو مصلي أو غير مصلي. طب هل كلام القول الثاني له وجاه؟ هو له وجاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لا يعلم بهذا الأمر، ومع ذلك لو كان مكروها لبين للصحابة ذلك. يعني لو كان الصحابة كانوا يسلمون على بعضهم بعض، صحيح؟ طب ممكن يشكل علينا أحد ويقول في فارق بين الصحابة ونحن، الصحابة عندهم علم ودراية، فالنبي لم يقل لهم ذلك لأنهم لم يقعوا في هذا، في شغل الصلاة أو في الرد بالكلام، لكن في زمننا العوام لا يعلمون، نقول لهم لا ما نستطيع نقول هذا الضابط. ليش؟ لأن معناه كل الأحكام سيتحجج بها أحد ويقول الصحابة يعلمون فحكمهم غير حكمنا، والأحكام نزلت لكل، الأحكام نزلت للكل. فإذا نقول الأصل في السلام السني، لكن ممكن أقول لك نظرة إن تعلم من الموجود. نعم الجاهل بالسنة يعلم، أحسنت أبو أنس، فليس هذا بسبب إن إحنا نمنع، لكن ممكن يكون لك نظرة لو كنت طالب علم أو شيء ووجدت مثلا ان الموجود هذا عام ولو سلمت عليه قد فعلا تعلم بانه لا يعني لا يعلم احكام الصلاه فقد يرد عليك السلام كلاما، فالصحيح انك لا تبطل صلاته او لا تجعله، هو طبعا لن تبطل لو كان جاهلا، لكنه نقول او هو لكن نقول لك هنا بقى المصلحه تقول او نقول بايش بانك تنتبه لذلك، لكن الاصل انك تسلم، ان اردت ان تسلم على من يصلي سلم عليه، لان الاصل في التسليم أو في السلام أنه السنة. قلنا بينا أن هذه أيضا ممكن يستدل بها أن الحركة في غير جنس الصلاة لو كانت لحاجة فلا إشكال، لأن النبي أشار وهذه حركة ليست من جنس الصلاة لكنها لحاجة فهذه لا تبطل الصلاة فيها. طيب طبعا يتفرع عن ذلك هنا بقى يتفرع عن ذلك عندنا فروع، يعني انه اذا احتاج ان يفعل شيء، يعني مثلا هو يصلي فوجد نجاسه على الشعر، موجود نجاسه على الثوب، اما لو استطاع ان ينزل او يخلع الثوب ويصلي لابد يخلعه ليس عليه شيء. طب وجد نجاسه كما حدث في النعل يتحرك ويخلع النعم لو كان يصلي به مثلا، لانه لو بطل، او المراه تصلي فانكشف شيء من شعرها من من من من قدميها من غير، فيجب عليها ان تتحرك وتفعل ذلك، او يصلي لغير القبل فجاءه من اخبره ان القبله هكذا فلا بد ان يتغير ويصلي للقبل كما حدث في مسجد قباء. فاذا هنا احيانا تكون هناك حركات واجبه، واللي قلت الان هو واجب لانه لابد يزيل النجاسه يصلي للقبله، فايضا يستر العوره رجلا او امراه بذلك، فهذا وجوبا. وهناك حركات هي ليست وجوبا لكن كماليه مستحبه، كانك تصلي في الصف الثاني فوجدت فرجة في الصف الأول، أو خرج أحد من الصف الأول وانتقد وضوءه فأنت لك أن تتقدم وتدرك الفرجة وتقف تصف، نعم لك أن تفعل ذلك. فهذه ليست من وجوب الصلاة، لو قلنا بأن مستحبة هنا سد الفرجة أثناء الصلاة فلك أن تفعل ذلك. أو تصلي مع، أنت تصلي أنت وإمام اثنين، يعني أنت بجانب الإمام فجاء ثالث، فإيه اللي سيحدث؟ سيدفع الثالث الإمام إلى الأمام وأنت تتأخر مع الثاني لتكون صفا. هذه حركة، هذه حركة أيضا مستحبة، لأنك تسبب فيها الصلاة، لو قلنا نعم من كمال الصلاة يعني ليست وجوبا، فأنك تتقدم لذلك. فهذه حركات، الأولى كانت واجبة لصحة الصلاة، والثانية لو قلنا بنهاية مستحبة للصلاة أيضا، كما حدث مع ابن عباس لما قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحركه إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك أيضا. فهنا هذه من الحركات التي طبعا كلها تفريعات على مسألة الإشارة أو غير ذلك أيضا. وبعضهم قال ممكن أنك لو سمعت أحد مثلا دخل عليك الغرفة أنت تصلي يبحث عن المفتاح أو يبحث عن المحفظة كما يحدث للأولاد، وأنت تعلم أن هي على مكان معين، فلك أن تشير هكذا إشارة إلى المكان. بعضهم قال هذه الإشارة بحاجة وقليلة لا تبطل الصلاة، كأنك ترشد إلى مكانها مثلا أو غير ذلك. وهذه من باب الإشارة قال علماؤنا فيها، لأنها لا تبطل فيها الصلاة قياسا على الإشارة التي في رد السلام. يبقى في عندنا حركات واجبة وفي حركات قد تكون مستحبة، وهنا في حركات لا تبطل فيها الصلاة الإشارة طبعا هذه التي قلناها وبينا فيها بعض الأمثلة. وسيأتي أصلا مسألة الحركة هذه أيضا في حديث أمامة رضي الله عنها الآن، وهو الحديث معنا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عن زينب وعن أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. طبعا هذا الحديث التتمة لما قلنا نتكلم عنه الآن في مسألة الحركات. قال كان يصلي وهو حامل أمامة، طبعا هنا كان يصلي قلنا من قبل أن كان لا يشترط أن تأتي على الدوام والاستمرار، لأن هذا ورد عن أمامة مرة واحدة، النبي رؤي يحمل أمامة مرة واحدة، ومع ذلك قال كان يصلي وهو حامل لأمامة. فكان يصلي دي كأنها عند البعض يظن على الدوام والاستمرار، وقلنا أن هذه لا يشترط، يدل على التكرار يعني مطلقا، بل لابد من قرائن، إن كان غالبا نعم لكنها ليست مطلقا تدل على التكرار. هنا الحمل كان مرة واحدة وقال كان يصلي. الروايات طبعا أنه بعد قالوا صلاة الظهر بعد قال صلاة العصر، وهي أمامة طبعا بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي العاص، لذلك هي نسبت إلى زينب تشريفا يعني لأمها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبي العاص هو ابن خالة ابن خالة لزينب، لأن أمه أخت خديجة رضي الله عنها، بس ما أذكر الاسم زي أمه اسمها حقيقة ذهب عني الاسم، اللي خالة تبقى تكون يعني هو ابن خالة زينب وأمه أخت خالة أمه أخت لخديجة رضي الله عنها. وهو كان في أول هو لم يكن مسلما ثم أسلم ورجع، والنبي صلى الله عليه وسلم أرجع له زينب وبكت تقريبا عاما ثم مات بعد ذلك، أو ماتت زينب بعد ذلك. فنسب اتفاق أمامة هي أصل أمامة بنت أبي العاص يعني، ولكنه قول أمامة بنت زينب تشريفا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبله أيضا كما قلت. هو قال حامل أمامة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ويحمل أمامة هالة، نعم نعم نعم هالة بنت خويلد، أحسنت جزاك الله خير، نعم. فكان يحمل أمامة وفي بعض كان يحملها على كتفه بين العاتق وبين فكان على الكتف يحمله. في رواية أخرى. وهنا نظر الحديث يقول فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يعني إذا اضطر للسجود وكان يحملها عند القيام وعند الركوع وعند السجود، وإن كان هنا ذكر السجود لكن إذا أراد أن يركع في رواية أبي داود كان إذا أراد أن يركع وضعها ثم ركع وسجد ثم أخذها وقام مرة أخرى، يعني لما بيركع بيضعها ثم ينتصب يقوم ثم ينزل للسجود وهو طالع من السجود يأخذها مرة أخرى. طبعا هنا دلالة على إيش؟ إن نقول هنا كان هذا استثناء، هذا عمل وفيه وضع وحمل أكثر من مرة، لو قلنا الظهر 4 ركعات فهذا يتم 4 مرات في كل ركعة ومع هذا لا يبطل الصلاة، فدل على أن العمل بعضهم قاسوا العمل الذي يشابه هذا الفعل لا يبطل الصلاة. طبعا هنا الحديث فيه عموم، في أكثر من عموم حقيقة. أول عموم طبعا رواية مسلم تبين لك وهو يؤم الناس في المذهب، إذن أصبح عموما. أولا العموم فين؟ العموم أنه لو قدم غير رواية مسلم، لو كان إماما كان مأموما كان منفردا، بل رواية مسلم تقول أنه كان يؤم الناس. وهنا طبعا جاءت في الفرائض، والأصل أن أحكام النوافل تشبه الفرائض، بل الفرائض يعني يشتد عليها أكثر لأن النافلة جاء فيها التيسير في مسألة الجلوس، لكن هنا عموم أيضا نعم فرض الفريضة والنافلة. طيب بل هو إذا جاز في الفريضة فالنافلة أولى كما قلت. وفيه أيضا بأنه لا يشترط الحاجة، لأن حمله لأمامة لم يظهر لنا بأنه حملها لحاجة يعني لا يستطيع أن يتركها، فبعضهم قال إذا كان لحاجة أو لغير حاجة، يعني لا نستطيع أن نقول إن المرأة الأم في البيت فالبنت بتبكي فهي لأنها بتبكي لابد تحملها، ولو لم تبكي لا تحملها، هذا التفصيل حقيقة لم يأتي بالحديث، بل النبي هو جد صلى الله عليه وسلم وهو ليس بالأب ولا بالأم، فكأن هنا ليست هناك حاجة، قد تكون في حاجة لكن لم يأتي تفصيلا لوجود الحاجة، فقال ذلك على العموم. لأن بعض اجتهد قالوا لا هذه في تقييدات، تقييد انه خاص بالنبي، قلنا اين التقييد انه خصوص النبي، بعضهم قال ان امامه كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا يعني من خصوصه وان دي ضروره، قلنا اين هذا ايضا، ما يعني ما هو كان الحسن والحسين ايضا كانوا يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في اكثر من وقت اطال في السجود لما ركب الحسن على ظهره، حتى قالوا بعضهم ظننا انه قد قبض صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست ضرورة، لا يظهر ضرورة في المسألة. والبعض قالوا أنه منسوخ، منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة، والحق أن هذه برضو لا دليل على النسخ. إذن في بعض التأويلات التي جاءت لا تستقيم مع عموم الحديث الذي نحن بصدده الآن أو لا نتكلم عنه، ولا ليست الحاجة ولا النسخ ولا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة كلها بأنه جاء الترخيص في ذلك بأنه من حمل أحد في الصلاة واحتاج أن يضعه ثم يأخذه هذه لا إشكال. المشكلة أن الفقهاء اجتهدوا في هذه المسألة، أرادوا أن يضعوا ضابط، يعني ما هي عدد الحركات التي تبطل الصلاة، فهم عندهم الآن خلاص يعني نص بأن النبي حمل أمامة صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا أن يجتهدوا ليضعوا ضابط في مسألة عدد الحركات. والحق أن المسألة يعني الحنابلة تجد وما أدري قالوا 3 حركات، قالوا ممكن مش الحنابلة فقط لكن هو منسوب لابن عقيل الحنبلي، قالوا 3 حركات حددوها ب3 حركات. طيب العدد التحديد هذا لابد له من نص، يعني الاجتهاد ما يكون تحديدا، طب اكثر من 3 يبطل واقل من 3 لا يبطل، إشكال، بأين النص في ذلك؟ بل أيضا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاة الكسوف، لو تذكروا لما تقدم وتأخر، لما عرض عليه الجنة وأراد أن يأخذ عنقود العنب ثم رجع وتقهقر لما رأى النار، فكان فيها ذهاب ورجوع، تقدم وتأخر. فبعض نحى منحى آخر، قال نرجع للعرف. يعني إيش؟ إذا كان العرف يقول بأن ثلاث حركات تبطل، حركتين تبطل، أربع حركات تبطل، الكثير يعني العرف في الكثير يبطل والقليل لا يبطل. هذا هو مذهب الحنابلة في العرف. رجعوا للعرف، قالوا العرف اللي يقول كثيرا يبطل، قليلا لا يبطل. قلنا طب الأعراف بتختلف، أي أعراف يعني؟ ما ضابط العرف عندكم فيه؟ عرف من؟ أي بلد؟ وهل نقل عرف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان موجود في هذه لم ينقل؟ طب بأي عرف نتكلم؟ فجاء القول الثالث، وهذا قول المذهب عندنا فيما أصدر الآن، اللي هو طبعا وجوه، لكن هذا الذي عندنا في المذهب أو الشافعية يعني يقولون، أو نقول يعني هو أيضا رواية عند الحنابلة، لكنه هذا المحققين حتى في المذهب وغيره قالوا الضابط عندنا في مسألة الكثرة والقلة، يعني الحركة دي كثيرة أم قليلة، هو أن الناظر لهذا الشخص إذا خيل لهذا الناظر أن هذا الشخص ليس في صلاة يعني بيتمشى، فهذا تبطل صلاته بهذه الحركات. أما إذا الناظر إليه يشعر بأن نعم الرجل في صلاة وإن كان يتحرك فهذا لا تبطل صلاته. يبقى المسألة جعلت على رؤية الشخص الذي يتحرك. إذا تحرك حركة كأنه بيتمشى، أنا رأيت كان معنا أحد يصلي في الصف الأول، وطبعا في المساجد في يعني في غير الجمعة اللي بيذهب المساجد بيجعلوا الإمام في النصف كده عشان يغيروا كل شوية أماكن الجماعات عشان السجاد والموكيت ما يستهلك يعني. فكان في الثلث يعني في ما بيننا وبين المحراب حوالي ثلث المسجد، والإمام يصلي الصف، فدخل طفل يعني من الأطفال الصغار يعني كان مع والده تقريبا، ذهب إلى مكان الميكروفونات اللي هو الميكروفون اللي عند المحراب اللي عند الجمعة وفتحه وقعد يتكلم. فالأخ من الصف الأول مشي تلت المسجد عشان يقفل المايك ويرجع مرة، فالناظر له يرى الراجل ده بيتمشي لا يصلي، فضل عنه طبعا تجاوز الإمام أصلا كمان، لكن أنا أقول الناظر له أنه إيش بيتمشى. فجعلوا هنا المسألة ترجع إلى أنك تنظر لحال الشخص، لو كانت حركته في كسرة بحيث تنافي أنه في صلاة فقالوا هنا ليس في صلاة ومبطل، ولعل هذا أوجه الأقوال، لأن العرف يختلف والتحديد بثلاثة ليس موجودا، فأنت تنظر للشخص إذا تحرك رأيت كأنه لا تشعر أنه في صلاة تعلم أن هذا بطل صلاة، وأما إن كان يأتي بحركة أو اثنين ثم يقف أو كذا وهو لا يظهر منه أنه في غير صلاة هذا لا إشكال فيه. وقلنا من قبل أسبوع مش من قبل إيش الحديث الماضي أن الحركات في الصلاة مختلفة، في حركة واجبة كما بينا أنه يخلع الثوب لو في نجاسة، يستر العورة، يتجه إلى الكعبة إلى غير ذلك، وفي حركات سد الصفوف أو الفرج أيضا هذه ليس فيها شيء أيضا، وهناك هذه في الجزء لو في حركات يفعلها الناس لغير حاجة ويفعلها كثير، يعني مثلا البعض يطلع يمسك الساعة ويقعد يقلب في الساعة، والبعض يطلع الموبايل من جيبه ويدخله ثاني متكرر، ثم بعد ذلك يضع يده على رأسه أو يقعد لو بيلبس بطرة أو بيلبس طقية أو مثلا بيلبس شيء، وحتى النساء بعضهم تنفكة وعاملة ثاني الخمار أو تفعل شيء، حركات قد تكون كثيرة متوالية ولغير حاجة، بعضهم الآن يعني ويمسك طبعا البعض يمسك الأصابع ويقعد يطلع في الأصابع ويجيب يمين وشمال، والبعض لما يشوف بيقف يعني ممكن تجيلي لا يعني ينظر فيجد ان الشراب مثلا نزل فيقوم موطي ويرفع الشراب اليمين ويرفع الشراب الشمال ويخبط على البنطال عشان ينفض التراب اللي موجود، وانا صدقا بقول هذا الكلام، وبينفض التراب جاي من بره فبينفض اليمين شمال واحنا كلنا بنصلي، لا شك ان دي حركات متواليه وكثيره وليست لحاجه اصاله، ف على هذا تبطل الصلاة. لو متوالية متكررة فالناظر إليه يقول ده مش في صلاة، ده بينفض رجله، ده بيلبس شرابه أو بيفعل ذلك. فلو نظر إليه والحركات متوالية وكثيرة وأخرجته عن هيئة الصلاة تبطل الصلاة، وإلا فيما فيها الكراهة وليس تبطل الصلاة. وهناك حركة قال علماؤنا مباحة، وهي إيش المباحة؟ منها بقى اللي تكلمنا عنها في حمل أمامة أو في رد السلام برفع اليد أو غير ذلك، اللي هي اليسيرة لحاجة أو كثيرة للضرورة. قال طب يسيرة لحاجة بيناها، منها أيضا فتح الباب، لما جاء في حديث لعائشة تصلي بجانب الباب ممكن يعمل يده كده ويفتح الباب لو كان مغلق. واحد المرأة بتصلي ولادها جايين من المدرسة وجايين من المكان وهي بتصلي بجانب الباب لذلك، بحيث لو جاء لو أتى ممكن تقوم عاملة بإيديها تفتح، لا شيء لذلك، يسيرة لحاجة. طب الكثير لضرورة هي صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف أو شدة الخوف نقول الاقتتال، فأنت ممكن تقاتل وأنت بتصلي، فإن خفت فرجالا وركبانا، فقالوا هذه ضرورة. الكثير للضرورة لا إشكال فيه. ومن الحاجة أيضا القليلة جاءته حكة في الجسد بتحدث، فيحك جسد وهو ينتهي، ممكن يحك بذلك لا إشكال فيه. كل هذا تقسيم قلناه بسبب حديث الباب الذي معنا حمل أمامة رضي الله عنها، وفي طبعا جواز حمل الأطفال في الصلاة، جواز حمل، وأن هذا لا ينافي على طبعا إذا لم، لأن طبعا أنا تفرع للمسألة، إذا لم يعلم أنهم حاملين النجاسة. طبعا أنا أقول النجاسة اللي حاملينها في بطنهم، إن هذه كل إنسان فيه نجاسة في بطن، لكن إذا علمت بأن مثلا تلبس حفاظة والحفاظة نجسة فلا يصح أن تحمله، أو ثوب والثوب فيه نجاسة فلا يصح أن تحمله لأنك حامل النجاسة، لكن إن جهلت فلا إشكال عليك. قال النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم فحمل أمامة في الصلاة، ولا يبعد أنه ممكن يكون في شيء أو لا شيء، لكن إن جهل المرء فليس عليه شيء، أما إن علم فلا يحمل، لأن الأصل الطهارة ما لم تتحقق النجاسة، الأصل الطهارة ما لم تتحقق، ولا تقول إن الغالب الأطفال عندهم نجاسات، لا نقول الأصل الطهارة ما لم تتحقق النجاسة فلك الحمل. وهذا يعني حتى في المذهب عندنا أو في المذهب في خلاف في هذه المسألة، الشافعي نص على ذلك، لكن بعض الفقهاء الشافعي والحنابلة يرون بأنه لا يحكم بالطهارة للأولاد لأنهم لا يتنزهون مثلا عن البول، أو يعني لا يستطيعون أن يتدبروا أمورهم، فلا يبعد الغالب. هي ترجع المسألة الأصل أم الغالب، هذه مسألة يعني قاعدة حقيقة لن أفرق فيها، لكن إذا تعارض الأصل مع الغالب، إذا تعارض الأصل مع الغالب، أي هو نقدم الصعيدة تقدم الأصل، وهذه لا مسألة حتى عندنا سنتعرض إليها في المذهب قريب. فنقول والصحيح هنا بأننا بأنه ما دام لم نتيقن النجاسة فالحمل على الأصل على الطهارة، والأصل يقدم على الغالب. طبعا فيه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أبنائه يعني وأحفاده، لكن أبنائه كان كيف، وطبعا هذا ظاهر مع الحسن والحسين وأمامة، أن يتلطف ويحملهما ويخرج بهما إلى الصلاة ويصلي بهما إماما للمسلمين ويحمل ابنته معه. وطبعا فيه أولا جواز حمل كل الأطفال، ثانيا حتى لو كان إماما كما بينا، ثالثا بأن تفضل أبو يوسف تفضل لعلك تدركنا لما ترجع، ما زلنا أيضا بأنه جواز دخول الصبيان إلى المسجد، وأن هذا لا يمنع لأن أمامة صغيرة ومع ذلك تحمل، لكن طبعا على ولي الأمر أو على الأب يعني أو من يأتي بها أن يعني يتعهد حتى لا تفسد. بعضهم بيذهب إلى المصاحف ويقطع المصاحف، بعضهم قد يفسد في الأرض لو كان يعني لا يمسك نفسه في مسألة قضاء الحاجة وليس معه حفاظات، يعني المهم أنه يتعهده، لكن نقول جواز الاتيان بالصبيان إلى المسجد. وفي طبعا التواضع بأن المرء لا يحجل من يأتي بأبنائه ويتواضع معهم ويلطفهم ويحببهم في المسجد ورحمة بهم إلى غير ذلك. على المرء أن يفعل ذلك أيضا. في طبعا مسألة مهمة جدا حقيقة، مسألة تيسير الشريعة، أصل من أصول الشريعة هو التيسير على الناس، مع أنه في الصلاة، لكن جاءت الشريعة بالتيسير على الناس في والمسلمين بأن العمل القليل يبطل الصلاة إذا احتاج إليه المرء، إذا احتاج إليه المرء والعمل القليل لا يبطل الصلاة، لكن الكثير هو الذي قد يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه فيه انشغال عن الصلاة عن المقصود الأسمى لذلك. أيضا وطبعا في مسألة يعني تضم بقى مسألة ما عند بعض كبار السن في المساجد ينكرون على وجود الصبيان ويريدون ألا يأتون بهم من المساجد، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسمع بكاء الطفل، طفل رضيع يصلي، فتجاوز في الصلاة ولم ينكر على الأم أن أتت به إلى المسجد، اشتراط ضعيف البيت تجيبي معانا تفسدي علينا الصلاة إلى غير ذلك، حدث وفي إقرار على ذلك فليس فيه شيء. لا أدري في أسئلة أو شيء متوقع يعني معلقة ولا هل لا ليس بواجب، ليس بواجب أثناء الصلاة ليس بواجب. طيب هنا ما فيش شيء أعتقد أسئلة في الزوم، ما عادي أنظر بس التليجرام. لا مش رجوع للعادة يا مهندس، هو عندك العادة مش العادة، العرف تقصد، هم قالوا العرف أو ثلاث حركات أو الناظر، للناظر الناظر إلى حركة المصلي لأنه يختلف يعني. لا ليس عرفا، ملوش علاقة بالعرف، أنت تقول العادة ما فيش العادة، تقصد عندنا العرف قبل ثلاث حركات أم على رؤية الناظر لمن يفعل ذلك. لا ليس بالعرف، هذه ليست عرفة، يعني الناظر لو رأى هل يشعر أنه يصلي أم هو يسير، دي مش مسألة عرف. أنت لما تشوف واحد، أي واحد بيشوف واحد أنه يصلي أو أنه يسير هيفرق بين يصلي أم يسير، دي ما لهاش علاقة بأعراف الناس، دي ليه علاقة بالناظر لك. هل يجوز الإشارة في الصلاة لغير الحاجة غير رفض السلام؟ ده يعني أعتقد هذه عموم الصلاة فرض ونفل. نعم. هل يجوز، هل يوجد ضابط من الحركة اليسيرة قرض التسبيحة؟ طب ما هو موجود هذا، لكن أيضا الحركة ما هي ضابطها أين؟ تقصدي هل يوجد ضابط ولا تقصدي أن الدليل على هذا الضابط؟ ما في تقديري كله، الحركة اليسيرة قدر التسبيحة تقديري. الناس التعرف على الاسم مش التعارف، لازم الناظر ينظر، أصلي تختلف من حركة من واحد لواحد. يا أبو أنس هو دي ما لاش علاقة بأعراف الناس، دي ما بتختلفش بالعرف والبلدان والأزمنة، دي متوقفة العرف إنه يكون شيء. بص سمعنا كل عرف إيش، تعرف الناس هيقول لك إيش، تعرف الناس على أنه من يتحرك في صلاته خمس صلوات يبقى ده فسد بطل، او ان هو يفعل كذا وكذا عندنا هذا العرف، هذا يقرره عرف ويسير عليه وكل واحد يقرر عرف، فبيكون ان العرف الاصل متقدير اولا يعني يتعرفوا على ذلك ثم يقررونه فيكون هذا كانه دليل لهم. هذا لو قلت بالعرف، لكن اللي احنا بنتكلم عنه القول الثالث ليس للعرف، هو على حسب الناظر الذي ينظر، فيش فيه عرفه يستقر فيه. نعم حركاته تدل أنه ليس في صلاة. كيف سلاسة؟ وهذا الحديث ظاهره أكثر من سلاسة حركات. ما خلاص قلنا أنتم تردوا. طب كنت انتظر لما أنا أقول لك الأقوال. هل هناك رأي من خلاص رددنا على الأقوال لأن الحفاظ شيء داخلي مستمر. طب وكيف الحفاظة شيء داخلي وهي خارجية؟ كيف تكون ذلك؟ وهي أصلا شيء بيلبس، هي مش شيء داخلي، هي خارجي أصلا. أنا أذكر هذا أن كنت في صلاة وذكرت آيات فيها صفات المتقين، دعوت الله تعالى يجعلني منهم ويكتبني بزمرته والعكس. نعم بس هذه وردت عن النبي في النافلة، وإن كان فعلها في الفريضة فلا نستطيع أن ننكر، لكن وردت السنة أنه كان يفعلها في النافلة. ولكن بعضهم يفعلون أيضا في الفريضة ولكن لا أعلم فيها سنة، لكن هذه وردت عن النبي. هتلاقي أوجه عندنا في مسألة الحركة التسبيحة، يعني ما أذكر هو قول ولا لا، ممكن يعني لكن يعني ممكن يكون في المذهب في أصحاب المذهب، لذلك لم يرتقي إن إحنا نقوله أقوال مذاهب، لكن ممكن يكون عندنا في الوجوه في ذلك. خلاص ما لو فتحنا باب الدعاء لكن ليس تقتصر على طلب الجنة والسعادة من النار. ما هو أنت فتحت الدعاء، نقول الدعاء خلاص ما عندناش ضاء، يعني ما نستطيع أن نحجر واسعة. يعني هو ليس المسألة أنه يسأل الجنة فقط والنار، يعني إن دعا كما تقولين اللهم اجعلني منهم اكتبني مع المتقين وغير ذلك، والباب مفتوح في الدعاء هنا. لكن هنا البعض نظر في مسألة هل يدعو بحيث يخرج عن الوقت الذي هو محدد للقراءة أصلا في القيام. هنا نظر البعض، يعني هل يطيل في الدعاء؟ له أن يطيل فيكون وقت الدعاء أكثر من وقت القراءة اللي هو يطلب بها، هنا تكلم بعض الفقهاء فيه، أم له أن يدعو؟ هنا النظر في هذه المسألة. فالبعض قال يقتصر على كلمات بحيث لا يخرج عن السياق الذي هو وقت القراءة أصلا، وإلا لو خرج وطلب الدعاء وهو كان يقرأ في الآيات فهو خرج عن المقام اللي فيه وقراءة القرآن. وهنا تحتاج بقى لتوسع أكثر، يعني لا يحضرنا أكثر من ذلك الحقيقة فيها الآن، لكن أنا وضعتك على الضابط اللي فيها. طيب التليجرام أعتقد كده ما فيش، نرجع ليه. للزوم في حاجة في الزوم؟ أنا معلش بمي رأسي لأني في التسجيل إني مش عارف الموبايل ليش لا يريد إن لحظة. فهمت ليش الله المستعان. عدنا هل طب بس لحظة عشان أقرأ. لو تيقنت وجود نجاسة في حافظة الطفل وهو يبكي هل يجوز حمل أثناء الصلاة؟ لا يجوز. لو حملتيه أثناء الصلاة الصحيح أنها تبطل بالصلاة. أنت تيقنت بوجود النجاسة فأنت حاملة للنجاسة. أردت تخرجي من الصلاة خرجي من الصلاة، ويعني على الخلاف طبعا في الخروج، لكن ما تحمليه وأنت تصلي وهو يبكي لو كان حامل للنجاسة. هل وثب من اضطريت لقطع الصلاة للضرورة؟ ما هذه لسه بقولها الآن. قال فرق بين الفرض والنافلة. طبعا تكلم العلماء في ذلك في المسألة هذه. طب انتوا هل احنا توسعنا كده في الأسئلة كنت أريدها في الباب هذا فقط؟ يعني إن كان لضرورة لك أن تقطع الصلاة، إن كان لضرورة لك أن تقطع الصلاة، تعينت الضرورة يعني والأولى لا تقطعي. أنا جبت لك الخلاصة. تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام أيضا، تنبيه الإمام أم أيضا للتنبيه الأمر الخارجي. ما ده اللي توسعنا فيه أستاذة، كنتش معانا من أول الدرس ولا إيه؟ ده أنا عدت في المسألة دي أروح واجي فيها كتير أوي. أم للتنبيه الأمر خارج الصلاة؟ قلنا نعم خلاص. ما هو واحد ينادي عليه ويصلي هو لا يعلم أنه يصلي فسيسبح له حتى يعلم أنه يصلي، أو المرأة ابنها قاعد ينادي عليها أو زوجها قاعد ينادي عليها وهي تصلي ولا يعلم أنها تصلي فصفقت لتعلمه أنه يصلي، لا شيء. قلنا هذا هل قول الله أكبر في الصلاة للتنبيه لا يصح؟ ليست سنة. السنة تسبيح، البعض بيخطئ وبيقول ذلك لكن ليست سنة، السنة تسبيح. بل التكبير ممكن يفتكروا تكبيرة انتقال أو شيء، الصحيح أن جاءت السنة بالتسبيح ليس بالتكبير. لن تكوني تعلمي بوجود النجاسة وحملتيه ثم علمت بعد ذلك، محل خلاف، محل خلاف حقيقة. لكن لو كنت تقصدي لم أكن أعلم بالحكم فخلاص، لو كنت تجهلين الحكم فلا إشكال، لكن تبيني بعد الصلاة. والله الراجح الإعادة، الراجح الإعادة. وإلا طبعا في قول بأنه ليس عليه شيء، ليس يلزمك الإعادة، أنت باين لك إنك لا يلزمك الإعادة، لا يلزمك الإعادة، أنا أرجع عذرتك، لا يلزمك الإعادة، إن كنت لا تعلمي لا يلزمك الإعادة. طيب ندخل في ما هو نرجع التليجرام لا أسئلة، نرجع الزوم لا أسئلة، مش نكمل النهاردة كده. هذه فتوى ليست راجعها عندنا. قارورة البول إذا حملها متصل بها وغير ذلك ولو وضعها في جيبه، هذا عند الحنابلة يقولون بعضهم بذلك. طيب ما قلت لك عند ترجيح، هذا ترجيح المؤلف، يعني ترجيح المؤلف. خلينا بقى في وقتها هذه في الفروع في الفقه لو كنت تدرسي معنا. عشان بس ما خلينا في الباب الذي نحن فيه الآن، تدخلتم في حمل النجاسات وإحنا أصلاً بندرسه في الفقه، فخلونا في الأسئلة تخص الباب عشان ما نتفرع تتقلب المسألة للفتاوى. هذه ستأتينا أنا أجبتك الآن على على على الراجح وهو على المذهب أيضاً، لكن هذا ترجيح آخر أنت تنقليه يعني في التليجرام. نعم لا يجوز حملها على حمل الصبيلة وردت لعينة البول، لا يجوز أن يحمل ويصلي بها. عندنا في الفقه في المذهب يقوله لو حمل كربة على رأسه وهي فيها الريح كأنها مملوءة بالريح اللي هو يخرج، ما حكمها يعني؟ فهذه الطرق وهذه لما يأتي طيب نرجع لي عشان ننتهي حتى من الباب قبل السطرة، ما أدري سندخل في السطرة أم قتل الحية والعقرب في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذه ما زالت طبعا يعني قد يسأل ما مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب اقتلوا الأسودين على أنه يقصد هنا الحية والعقرب وعلى أنهم من السواد حتى ولو لم يكونوا إيش لونهم أسود أيضا، لكنه يقتل الأسودين الحية والعقرب وفي الصلاة. وطبعا هذه تتم لما تكلمنا عنه في الحركة، نعم الحركة في الصلاة. طبعا العقرب والحية معلوم، لذلك قال اقتلوا وكانوا أمر، كانوا الأمر بقتلهم. اولا فيه الامر بجواز قتلهم حي والعقل، لان طبعا فيهم ضرر واذى اصاله، وكانه الامر انه ممكن سيضره يؤذيه ممكن يقتله يموت، فجاء الامر بدفع المفسده هذه بجواز القتل، وهذه كانها حركه للضروره، حتى لو حركه كثيره، حتى لو حركه كثيره لا شك بانك لن تستطيع ان تضربه، ليس المقصود تضربه ضربه واحده، لا ممكن تحتاج انك تتقدم لتضربه وترجع او غير ذلك، فاذا هنا كانه هنا الكثير للضروره. ولو ادى الى طبعا سمساتي بعضهم يؤدي حتى لو ادى الى بطلان الصلاه لكن تقتله، كما انك لو تصلي ورايت غريق وانت امام البحر فعليك ان وجب عليك ان تنقذ الغريق او تطفئ حريق، لانه لو لم تنقذ الغريق سيموت، لم تطفئ الحريق سيشتعل في المكان كله، فهنا ايضا وجود الحيه والعقرب لابد ان تقتله والا قد تقتلك او تقتل غيرك، فدل ذلك على وجوب فعل ذلك. واولا ان فعل ذلك غير مقيد بعدد من الحركات، يعني غير مقيد ذلك، ممكن يبقى احسن اقتتال بينك وبين الحيه عشان تقتلها. طيب لذلك بعضهم قال ان اضطر ان يقطع صلاته ليقتلها يقطع صلاته ليقتلها، كما يقطع صلاته لينقذ الحريق ينقذ الغريق او يطفئ الحريق او يدفع عدو، يقطع صلاته بذلك. وبعضهم قال ان المساله لو كانت العمل لم يئس بكثير فلا يبطل الصلاه، وان كان العمل اصبح كثيرا وخرج عن سياق الصلاه فسيبطل الصلاه ويقطعها ويؤدي عليه يعني ويدفع عن نفسه. طيب هذا انتهينا بفضل الله من ما يخص كان الحركه في الصلاه وغير ذلك من امور الصلاه في الكلام والاشاره وما يطلع الان هو باب ستره المصلي. ما ادري ادخل فيه ام اكتفيتم معكم الثلاثه الا ربع الان، يعني الامر يرجع لكم ان خلاص ان الامر كده نكتفي الامر لكم، لان اما ندخل في باب الستره اما نقف عند باب الستره ونستر نفسنا اليوم على هذا. اختلف المجلس نكتفي هنا اعتذر نكمل غالبا سيكون نكتفي لأن الكل تقريبا باستثناء يبدو لو أخذنا بقول الرافعي بأنه يأخذ بقول الكسرة من علماء المذهب وأنتم علماء المجلس فالكسرة عند الرافعي تغلو، فسنكتفي. أما لو أخذنا بقول النووي إن الكسر لا تغلب والتدقيق والتحقيق هو الذي يعني يلزمنا فقط نصف ساعة يقتلوك، لو قلت نصف ساعة ده أنت نصف ساعة يقتلوك، ده كان كبرنا ربع ساعة فقط، لكن خلاص عشان ما نشق الغالب كلهم قالوا نكتفي عشان يراجعوا يذكروا ونحن مع أقل القوم يعني طلبا نصف ساعة. ثاني واحدة سمعتني وأنا بقول نصف ساعة قالت نصف ساعة الآن ابتدى العدد يزيد، خلونا أنا كنت سأقول ربع ساعة فقط حتى الثالثة يعني، لكن عند الاختلاف نقدم قول النووي. أستاذة كده بطي بقى معانا، أنت مختفية بقالك فترة على فكرة عن الترجيحات. نقدم قول النووي، عندنا درس اليوم أيضا. وانتم في المجموعة الأولى العقيدة؟ أيوة صحيح عندكم درس اليوم. طيب ربنا يبارك لك فيها ويتم الأمر على خير إن شاء الله، أحسن الله لك. بس يعني لغاية السبت، بعد السبت بقى خلاص معك أسبوع كده وسنتكلم معك بكلام آخر بعد ذلك، لأن يعني بقالك فترة خالص أنت مشغولة. يسر الله أمرك، يسر الله عز وجل التيسير لها بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سامحونا عشان بس يعني ايش، احنا اصلا ما عندنا الثالثه يعني، كان ممكن ناخد ربع بس دخلنا في الباب قد يجعله في المنتصف، نؤجل ذلك الاسبوع القادم. الاسبوع القادم باذن الله تعالى قد يكون الميعاد مبكرا كما اتفقنا، لان هنبتدي درس القواعد الفقهيه من الثامنه للعاشره، وهذا الدرس مهم جدا لكل من لم يسمع قواعد فقهيه من قبل، لان سنبتدي بصوره مبسطه من بداية من شرح معنى القواعد والفروقات بين القواعد والضوابط وبين القواعد الأصولية والفقهية يعني، ثم نتكلم على مدار الأشهر عن القواعد الخمسة الكبرى. فهذا مراجعة لمن سبق ستكون جيدة، ولمن لم يحضر من قبل لابد يحرص على حضور الدرس، يبقى كل أسبوعين إن شاء الله، كل أسبوعين يعني، عشان كده لسه يعني ليس كل أسبوع، كل أسبوعين محاضرتين القواعد الفقهية فقط. درس السيرة أنا اعتذرت للأسف عنه لأني عشان دواعي السفر، فسيكون الآن قواعد فقهية، لعل الله يفتح لنا في درس السيرة لاحقا يعني إن أمكن. يوم الأربعاء من الثامنة للعاشرة، يوم الأربعاء من الثامنة للعاشرة سيكون كل أسبوعين. أنا عارف إن عندكم معاد اليوم، سنتكلم في موعد اليوم، بس يكون كل أسبوعين أيضا أم لا، لكن هو القواعد الفقهية محاضرتين بدل كل أسبوع محاضرة ساعة، تبقى محاضرتان كل أسبوعين ساعتين، ستبث طبعا لأن هي أصلا خارج القاهرة. دي دراسة للقواعد الفقهية، مهم جدا تكون معكم هذه الدراسة بجانب ما ندرسه في الفقه الذي ندرسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.